الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرقية الشرعية. قبل ما نبدأ في الرقية الشرعية، مهم جدا أن نعرف أن الرقية هي سبب من أسباب الشفاء، وسبب عظيم يغفله الكثير، لكنها لا تعلو على أنها سبب. وكثير من الناس يعظم الرقية ولا يعظم مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الرقية سبب والشفاء بيد الله، لا الراقي يشفي ولا الرقية تشفي، ولكن الشفاء كله بيد الله، كما أن العلاج سبب في الشفاء، والعلاج اللي هي الأدوية الطبية سبب في الشفاء. فكما تأخذ العلاج كأنه سبب في الشفاء، أيضا الرقية سبب أيضا في الشفاء. والاقتصار في السنة على الرقية هو من أهم الأسباب التي يرجى بها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. قبل ما نرقي وقبل ما نسمع الرقية الشاملة التي سأذكرها هي رقية شاملة، ومن كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الأحاديث في السنة وفي آيات القرآن خاصة، لكن القرآن كله شفاء، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. واختلف أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرضوا علي رقاكم. وكان كل ما في الرقية إذا كان حسن وإذا كان مقبول ولا يخالف السنة ولا يخالف العقيدة فهو مقبول، حتى ولو كان كلام من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا سنقتصر على كلام النبي ونقتصر على آيات القرآن، وإن شاء الله رب العالمين لا بد من أي واحد يسمع هذا الفيديو أن يكون قبل ما يسمع الرقية أن يكون على طهارة. أولا، الراقي والمرقي لابد أن يكون على طهارة، وثانيا لابد من حضور القلب عند السماع، لابد أن تسمع وأنت حاضر القلب، ولابد أيضا من الوعي والسماع بهدوء، بعيدا عن الأطفال وبعيدا عن الشوشرة وبعيد عن أي شيء يبعدك عن سماع الرقية، سواء كانت في هذا الفيديو أو في أي فيديو آخر. وتستطيع الآن أن ترقي نفسك، تسمع هذا الكلام وتعي ما تقول ما أقول، وتفكر في معاني القرآن وفي آيات القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ستذكر الآن. يعني اسمع وفقط وركز في الكلام، والله جل وعلا هو الشافي سبحانه وتعالى. وعلق قلبك بالله، لا تعلق قلبك بالفيديو ده ولا بآيات الفيديو ولا بالأحاديث التي ستذكر في الفيديو، لكن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ومهم جدا أن نعلي هذه القيمة، أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفي. تعالوا نسمع الرقية، وأعرني سمعك وقلبك وأنت تسمع، إذا كنت تشعر بالحسد، تشعر بالعين، تشعر بقلة التوفيق، تشعر أنك مسحور هكذا، أو كان فعلا هناك سحر أو حسد أو عين، اسمع. والله جل وعلا هو الشافي. بعدما ننتهي هذه، نكرر: هذا سبب في الشفاء، سبب وليس شفاء، وليس شفاء، هذه سبب. الله جل وعلا هو الشافي، ومهما على شأن مرضك ومهما على شأن مصيبتك، فالله جل وعلا هو الشافي، وبيده مقادير كل شيء، وهو الضار وهو النافع سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، لا يحدث شيئا، لا يحدث شيء في الكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. تعالوا نسمع الرقية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ونفع الله بكم. وسنبدأ بآيات القرآن ونختم بأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم